شكل تاني حبك انت شكل تاني حب غالي حب ناره مدوباني شكل تاني حبك انت شكل تاني Thank you. السنين فاتت وانا مش داريه بيها من حنانك والهنا اللي بيجري فيها. السنين فاتت وانا مش داريه بيها من حنانك والهنا اللي بيجري فيها. والساعات وياك بتجري في سعادي تعتدني.